إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا آخر آية ذكرناها نهاية الجزء أو أول نهاية الحزب الواحد والعشرين، عند قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنبه فقط هنا، الحافظ بن كثير ذكر حديثا، حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك، واعقل عقل عقل أو عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة دعوة إلى الطعام، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. هذا الحديث فيه مثل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه، فمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا الدين كمثل ملك وجمع أو صنع مأدبة ودعا إليها الناس، أرسل رسولا يدعو الناس إلى هذه الوليمة أو المأدبة. فمن الناس من أجاب الرسول، ومنهم من لم يجب الرسول. هذا الملك المراد أو في ضرب المثال ولله المثل الأعلى الله جل وعلا، والدار التي يدخلونها هي الإسلام، والبيت الذي يقصدونه الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى هذه أو هو الداعي إلى المأدبة في هذا المثل. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار ودخل الإسلام، فدخل البيت التي هي الجنة، ومن لم يجب لم يدخلها. قال هو رواه ابن جرير، حديث البخاري، الحديث البخاري، فينبه أن الحديث رواه البخاري. قال الله عز وجل بعد ذلك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ها هنا يخبر الله جل وعلا عن جزاء المؤمن ومن يعمل في هذه الدنيا صالحا، من يعمل في هذه الدنيا صالحا. للذين أحسنوا الحسنى، أي الحسنى للذين أحسنوا، الحسنى مبتدأ، للذين أحسنوا خبرها، فقدم الخبر المبتدأ قصد الحصر والقصر، فهذه الجنة ليست إلا لمن أحسن، للذي أحسن في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وزيادة، زيادة عن ماذا؟ عن الحسن الذي عمله، عن الحسن الذي عمله، كما قال جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا، ليس بالحسن أو بالأحسن بل بالحسنى، أي زيادة على ذلك. وزيادة ضعيف للثواب الأعمال حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة مع ما يعطيهم الله جل وعلا لهم في الجنة من النعيم العظيم. وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله، أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة تفسر هذه الآية، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، أي إلى الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة، أي تبصر، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. أعظم ما يعطون هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الآية يعني في تفسيرها بعض من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ليقول: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة دخول الجنة، دخول الجنة، وذاك أعظم ما يعطى العبد، وهو يشير إلى نفي الرؤية، نفي الرؤية، نفي النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه عقيدة المعتزلة والجهمية ومن سار على طريقتهم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة. وجاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى صريحة في تفسير الآية: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا سواد ولا شيء من وصف الذلة والذليل ونحو ذلك، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء أهل عزة لا أهل هوان، وأهل رفعة لا أهل صغار، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كما قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، حسنا وبهاء وجمالا. وأما أهل الكفر قال جل وعلا فيهم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا مما يدل أو مما يفسر به معنى قوله جل وعلا في وصف القرآن الكريم أنه مثاني، أي تثنى فيه ذكر الأخبار والأمثال والأحكام، يذكر أهل الجنة ثم أهل النار، يذكر السعداء والأشقياء، يذكر الإيمان والكفر، يذكر العمل الصالح والعمل الفاسد. فهذا من معاني كون القرآن مثاني. الله نزل أحسن حديثي كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني. وأيضا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، لا يظلمهم الله، ليس الحسنة بعشر أمثالها فالسيئة بعشر أمثالها، لا، إنما السيئة بمثلها، ولا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأما من أحسن وعمل صالحا فيضاعف الله له الحسنات جزاء سيئة بمثلها، يعني يجازى على تلك السيئة فقط ولا يزيدهم على ذلك. وترهقهم ذلة، أي تعتريهم وتعلوه وتعلوهم الذلة، وهذا من آثار المعاصي والكفر والفجور، وخوفهم من سوء المآل، لأنهم عند ذلك اليوم يتحققون أن مصيرهم الهلاك. أما أهل الإيمان فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال جل وعلا في مثل هذه الآية: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، لعلمهم بما يصيبهم من العذاب والهوان. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال: وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، لا أحد يعصمهم من الله ولا أحد يمنعهم من عذابه ولا أحد يقيهم من الهلاك. كأنما كما في قوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، هذا إشارة على سواد الوجوه في الدار الآخرة عياذا بالله، لقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حال الكفار. ثم قال جل وعلا مبينا حال هؤلاء المشركين يوم القيامة، وأنهم إذا عاينوا العذاب وحشروا جميعا فإنهم يريدون أن يستنصروا بمن كانوا لهم شركاء في هذه الدنيا، لكن عندما يريدون أن يستشفعوا بهم أو أن يدعوهم يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، أي جميعا، وتقطعت بهم الأسباب، الروابط التي كانت في الدنيا انقطعت. فقال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرعون منه. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وضل عن مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا، أي يحشر جميع أهل الأرض من الجن والإنس، من أول مخلوق إلى آخرهم، من أول مخلوق إلى آخرهم، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وفاسدهم، كلهم يحشرهم جميعا تبارك وتعالى. وحشر، قال عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا أنتم ومن معكم من الشركاء مكانا معينا وامتازوا فيه، يعني المؤمنين، أي تميزوا. قال جل وعلا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يميز بينهم وبينها الإيمان. قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أهل الإيمان على حدة وأهل الكفر على جانب عياذا بالله تعالى. وجاء توضيح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينادي المناد ليتبع كل من كان يعبد ما كان يعبد، فكل من كان يعبد شيئا صور الله عز وجل له ذاك الشيء في صورة، فيتبعه ويقعون في النار عياذا بالله تعالى، ولا يبقى إلا من كان يزعم أنه يعبد الله جل وعلا، فيأتي الله جل وعلا في غير صورته ويقول ماذا تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في صورتهم الحقة فيقولون ننتظر ربنا، فيكشف عن ساق، يكشف جل وعلا عن ساقه، فيقع كل من كان يعبد الله مخلصا له يقع ساجدا، وأما من كان مرائيا فإنه يصير ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب إلى قفاه، وهو تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم ساجدون. نعم نعم، فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ساجدون، هذا تفسيره. نعم، قال مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني يميز بينهم، فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأوا منهم وأنكروا عبادتهم، كما قال جل وعلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال جل وعلا وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لكن ما يكفيهم هذا ولا يغني عنهم شيء، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذا لا ينفعهم أن يقولوا أنتم الذين أضللتمونا وأنتم الذين وسوستم لنا وزينتم لنا الباطل ونحو هذا، كما قال جل وعلا وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وفيه دليل على هذا وشهيد، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني ما كنا نشعر نحن بعبادتكم ولا نعلم بها، وإنما أنتم تعبدوننا من حيث لا ندري ومن حيث لا نشعر، والشهيد والشاهد على ذلك هو الله عز وجل، مثل عباد القبور في هذا الزمان يعبد سيد عبد القادر وسيد يوسف وسيد راشد وإلى آخره، وهل قال له هذا أن يعبده، هل قال له عبدني، هل قال له ابني على قبري سيد يوسف هذا، هل قال له ابني على قبري ضليحا ومقاما وولية وقبة وجعل أمامها مسجدا وجعل الناس يجتمعون فيها وإليها في زمن معين ويطعمون الطعام ويفعلون ويفعلون ويفعلون، هل قال لهم أن يفعل هذا؟ ما قال لهم هذا، فيتورعوا منهم يوم القيامة. نعم، وهذا فيه رد على المشركين في دعواهم أنهم يعبدون مع الله غيره وينفع ويضر ونحو ذلك، فهذا رد عليه. وما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما كنا نعرف ذلك ولا كنا نعلم بهذا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبر كل نفس، وتعلم ما قدمت من العمل من خير أو شر، كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، وقال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وفي قراءة هنالك تتلو بالتاء كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي رجعت الأمور كلها إلى الله وهو الحكم العدل، ففصلها فيدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. وظل عنهم ذهب وتركهم، أي ذهب عن المشركين وتركهم ما كانوا يفترون أي يكذبون في دعواهم أنهم يعبدون كذا وكذا، أنهم يعبدون ماذا كذا وكذا. ثم قال جل وعلا مبينا أن دعواهم هذه ليست حق، دعواهم أنهم يشركون مع الله غيره وأنهم يجعلونهم شركاء وشفعاء ووسطاء، أن هذا ما ليس لهم أن يفعلوه، بدليل أنهم يعلمون أن المتصرف في الكون والرازق والمحيي والمميت والمدبر هو الله، يقرون بذلك، فلماذا يصرفون العبادة لغيره؟ قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض، بعد أن بين أن شركاءهم ينفضون يوم القيامة من حولهم ويتبرؤون من عبادتهم ويدعون ويقولون أنهم كانوا عن عبادتهم غافلين وأن الله شهيد على ذلك، يبين هاهنا ويبطل دعواهم عبادة هذه الأصنام، إذ أنها ليست تملك شيئا من صفات الربوبية حتى تعبد من دون الله، كما قال إبراهيم حاجا أباه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال أف لكم ولم تعبدون من دون الله، يعني يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، اسأل هؤلاء المشركين كفار قريش وغيرهم من الذي يرزق من السماء والأرض، سيقولون الله، سيقولون الله. من الذي يملك السمع والأبصار، يسمع ويبصر ويسمع الناس ويبصرهم ويعطيهم السمع والبصر، فسيقولون الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سيقولون الله. طيب من يدبر الأمر العلوي والسفلي السماء والأرض وما بينهما وما فيهما ومن فيهما، سيقولون أيضا الله تبارك وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الذي يدبر جميع الأمور. فقل فسيقولون الله، يعني هم يعلمون ويعترفون بذلك. فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون منه جل وعلا فتعبدون غيره تبارك وتعالى بآرائكم وجهلكم وتتركون عبادة الله تبارك وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، هذا الذي اعترفتم أنه هو الذي يرزق وهو الذي يملك السمع والبصر ويملك الإحياء والإماتة ويملك تدبير الأمور، هذا هو الرب الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا الذي اعترفتم به هو ربكم وإلهكم الذي يجب أن تعبدوه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا تركتم الحق فتتبعون ماذا؟ الضلال، غير الحق الضلال، غير الصدق الكذب، غير الصواب الخطأ. فأنى تصرفون، يعني كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تكبرون له بأنه هو الذي يرزق ويخلق ويملك ويدبر ويحيي ويميت، كيف تصرفون عن هذا؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق والرازق والمالك والمدبر المتصرف للأمور تبارك وتعالى، فكذلك حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء وأن مآلهم إلى النار، وأن مآلهم إلى النار. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فمآلهم إلى النار عياذا بالله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.